وبعض، فإن الله عز وجل أمرنا أن نتلو كتابه حق تلاوته، أن نتلو كتابه حق تلاوته، فقال جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أتدرون ما هو حق تلاوته؟ حق تلاوته بأن نقرأه كما أنزله الله تعالى بإخراج كل حرف من مخرجه مع استيفائه حقه ومستحقه وإعطائه حركته المعتبرة التي تحرك بها على تمهل وتؤدة، وأن نتبعه حق الاتباع بأن نحل حلاله ونحرم حرامه، ونقرأه حق قراءته كما أنزله ربنا سبحانه، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ونعمل بمحكمه، ونؤمن بمتشابهه. فهذا حق تلاوته، فالقرآن الكريم له ميزان دقيق يجب على القارئ والقارئة أن يوفيه حقه بدون إفراط ولا تفريط، وبدون زيادة ولا نقصان. فالمجود المتقن هو من يأتي بالحروف والكلمات على وجهها الصحيح، عدل بين الإفراط والتفريط. فكما أن مخسر الميزان مخل بالأداء الصحيح، فكذلك الطاغي الغالي بالزيادة مخل بالأداء الصحيح. والميزان الدقيق أن ينطق القارئ والقارئة بدون تكلف ولا معاناة ولا إفراط ولا تفريط، بأن يعطي كل حرف حقه ومستحقه من غير زيادة ولا نقصان، ولا يتحقق هذا الإتقان إلا بالإكثار من تلاوة القرآن ورياضة الألسن على النطق السليم، وإدمان تلاوة آناء الليل وأطراف النهار. وبغير ذلك فلا مطمع في أن يصل القارئ والقارئة إلى الدرجة العليا في الإتقان المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان درجة الماهر بالقرآن، حيث قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ودراسة علم التجويد الذي نتدارسه الآن، وتعلم أحكام التلاوة التي نحاول أن نأخذها ونطبقها تطبيقا عمليا في قراءتنا، هذه القراءة لها كيفية معينة. حتى يأتي بها القارئ والقارئة على الوجه الصحيح، فليس التجويد بالإفراط والمبالغة والمغالاة في النطق بالحروف، فهناك أناس شددوا وتقعروا وتنطعوا في ذلك فلم يأتوا بالأداء الصحيح، وهناك أناس فرطوا وتساهلوا في ذلك فلم يأتوا بالوجه الصحيح والأداء الصحيح. إذا ليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط المشدد ولا بتقطيع المدود ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات. كل هذه قراءة تنفر منها الطباع السليمة وتمجها القلوب والأسماع، فالقراءة العذبة السهلة الحلوة اللطيفة هي التي لا مضغ فيها ولا لوج، لا تعسف فيها ولا تكلف، لا تصنع فيها ولا تنطع، وهي لا تخرج أبدا بحال من الأحوال عن كلام العرب الفصحاء، وأفصح العرب على الإطلاق هو من نطق بالقرآن صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في أثناء دراستنا لهذه الأحكام نحاول بإذن الله تعالى أن نصل إلى درجة الإتقان في تلاوة القرآن، فاسأل الله من فضله واسألوه أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يقيم ألسنتنا وقلوبنا على كتاب الله تعالى، وأن يرزقنا حسن الأداء مع العمل بالقرآن، وهذا هو الغاية لكل مسلم ومسلمة، أن يتقبل الله منهم ومنا أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا تلاوة القرآن، ويجعلنا نتلوه حق تلاوته بدون تكلف ولا تنطع ولا تقعر ولا تمضيغ ولا غير ذلك من الأشياء التي نهى عنها أهل الأداء. نعم. اليوم حرف إيه يا أخوات؟ ما كتبت من يوم الحرف حرف التاء أكيد يعني أخذنا حرف الطاء طيب أخذنا الدال أخذنا الطاء والدال والتال الطاء والدال والتاء طيب اليوم ننتقل يعني إلى حروف الصفير جيد كما تعودنا منكم وأنتم يعني كريمات أن تضعنا حرف اليوم على السبورة طيب ما زلنا مع مخرج اللسان وهو المخرج الثالث من المخارج العامة لأننا عرفنا قبل ذلك بأن المخارج العامة كم مخرج يلا المخرج مخارج العامة كم مخرج خمسة مخارج لا انتبهوا للسؤال كونوا منتبهين المخارج العامة خمسة مخارج أو خمسة مخارج وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم أخذنا الجوف والحلق وما زلنا مع اللسان وهذا أو هذه الحروف التي سنأخذها اليوم هي من الحروف التي تخرج من اللسان فاللسان كما ذكرت لكم سابقا ومرارا وتكرارا بأنه مخرج عام لأربع مخارج إجمالية يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية وقد تكلمنا عن أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان والآن ما زلنا في مخارج طرف اللسان في مخارج طرف اللسان والآن مع مخرج حرف أو حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي الصاد والزاي والسين هذه الحروف الثلاثة تسمى بحروف الصفير الصاد والزاي والسين طيب من أين تخرج هذه الحروف الثلاثة؟ من أين تخرج هذه الحروف الثلاثة؟ أولا هذه الحروف تخرج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى المخرج العام لهذه الحروف هو اللسان، والمخرج الخاص لهذه الحروف من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. فحرف الصاد يخرج من منتهى طرف اللسان على صفحتي السميتين السفلى، فيخرج الصوت من بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، ولكنه يكون أقرب إلى الثنايا العليا. هذا حرف الصاد يخرج من منتهى طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، فيخرج الصوت من بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، ويكون أقرب للثنايا العليا. صفات أو نريد أن نأخذ محل خروج الحرف. إذا أردنا أن نعرف من أين يخرج حرف الصاد ماذا نفعل؟ نسكن حرف الصاد ثم نأتي قبله بهمزة وصل وننطق به، فنقول أص أص، فحيثما ينتهي أو ينقطع، حيثما ينقطع الصوت يكون محل خروج الحرف. صفات حرف الصاد: الصاد تتصف بصفات منها صفة الهمس، والهمس ضده الرخاء الجهر، الهمس ضده الجهر، ومعنى الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف. فالسبب في جريان النفس عند النطق بهذه الحروف المهموسة هو ضعف الاعتماد على المخرج، ضعف الاعتماد على المخرج. ضد الهمس عرفنا هو ايش؟ الجهر. الصفة الثانية من صفات حرف الصاد هي الرخاوة، والرخاوة ضدها الشدة والتوسط، ومعنى الرخاوة أي أن الحرف يجري الصوت معه عند النطق به، يسمح بجريان الصوت عند النطق به، والسبب ضعف الاعتماد على المخرج، لا يقوى المخرج على حبس الصوت عند النطق بالحرف. الصفة الثالثة هي صفة الاستعلاء،